حياكم الله أعزائي المشاهدين في الحلقة الأسبوعية بعد صلاة الجمعة، إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. برنامجكم نظرة شرعية. موضوع اليوم موضوع مختلف عن الحلقات الماضية ويمكن حتى الجاية. موضوع ودي إنساني، هو عبارة عن كلمة. ساعة كاملة راح نتكلم عن كلمة صغيرة فعلا في تركيبها لكن كبيرة في معناها. الصغير يتعلمها من أول ما يتعلم أول ما يتكلم، والظلم مع الإنسان لين يموت وهي في قلبه وعلى لسانه وفي حياته. ضيفنا أيضا ضيف مختلف في هذه الحلقة. ضيفنا لا مسجد يصلي فيه كإمام، لا منبره يخطب فيه، وهو عضو في هيئة تدريس في التربية الأساسية، لا موقع على الإنترنت، لا مقالات الصحفية، لا برامج التلفزيونية والإذاعية، وأخيرا لا المبر الخيرية، وهو المشرف العام على مبر طريق الإيمان. أرحب وياكم بضيف الكريم الشيخ نبي العوضي، حياك الله أبو علي. الله يحييك وبارك فيك أبو علي. ندخل في الموضوع، الموضوع يمكن مثل ما قلنا ودي وحبي، ومن كلمة حبي موضوعنا عن الحب. بداية نبي نعرف شنو معنى الحب. الكل يحب هالكلمة، لكن حقيقة لما نبي تفسيرها تعريفها اشرح لنا معنى الحب، يمكن البعض يتوقف سهل ممتنع مثل ما يسمونه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أشكر تلفزيون الوطن على استضافتي في هذا البرنامج المتنوع والحيوي، وأشكرك على المقدمة الجميلة اللي صراحة أحرجتني فيها وزاد من حبي لك فيها يعني صراحة في هذه المقدمة. هو الموضوع عن الحب، والحب يعني مثل ما يقال في اللغة ميل القلب، إنسان حبل إنسان أو حبل أي شيء، يعني مال قلبه إلى هذا الشيء. وفي الإصطلاح وفي الشرع في حب مذموم وفي حب مشروع. الحب المذموم مذموم اللي حرمه الله عز وجل، هناك حب مشروع، في حب الله عز وجل أمر فيه، بل الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله الذين آمنوا وشد حبا لكن لمن؟ لله. ففي شيء اسمه حب، والإنسان ما يعيش بدون حب. مستحيل إنسان يعيش في هذه الأرض بدون حب، حتى اللي يقول لك أن هذا يكره كل شيء تلقى يحب نفسه. ففي شيء اسمه حب ما يعيش إنسان بدونه. واللي يقول لك لا تحب أو الحب حرام، هذا ما يفهم. في حب مشروع الله أمر فيه أصلا، والله عز وجل جعل من أسباب دخول الجنة. وفي حب قد يوردك إلى نار جهنم. إحنا نبي نفصل يعني في هذه الحلقة عن الحب المشروع والحب المذموم ونتكلم يعني عن الحب. إحنا أبو علي أصلح لي أخذ معك راح أبو علي، إحنا ما راح نتكلم الآن يحب ولا ما يحب أو الحب متفقين عنه، لكن أتوقع راح يصير الكلام على وين أصل هذا الحب. هي فطرة في الناس وشيء الله أعطى الناس عموما ما يعيش بدونها، لكن القضية أعطي منه وقد محب منه، وين أقدر أمارس هذه المشاعر والعواطف اللي أنا عندي. أنت تشوف الناس اليوم يعني واحد مريض طايح بفراشة، يقولون إيش فيه؟ دراسته فشل فيها أو وظيفته تأخر فيها، أو يقول مشكلته أنه يحب. مو مشكلة أنه يحب، ليش؟ بالعكس يفترض أنه لما أحب، إذا كان الحب صحيح وفي مكانة تعافى، يفترض أنه يتعافى، يفترض أنه يؤدي، أنه ينتج، أنه يصير إنسان حيوي، إنسان فعال في مجتمعه. مشكلتنا أن مثل ما تفضل قاعدين نصرف الحب غير مصرف الصحيح، ولا الأصل لازم الإنسان يحب. وبعض المرات بعض الناس يقول أنتم المطاوعة ما عندكم الحب حرام وما تحبون، من يقول؟ إحنا بالعكس إحنا عايشين في الحب، في حياتنا كلها حب أصلا، من صباحنا إلى مساءنا كلها حب. وإلا لو ما نحب ما تلقى الواحد الحمد لله يعني يطلع خمس صلوات، يروح المسجد ويفتح المصحف وقاعد يذكر رب على، هذا دليل الحب. لو ما أحب ما فعل هذا كله. إحنا بعالي لذلك راح نتكلم عن الحب اللي مو الناس يفهم عيب. البعض لو واحد يسمع كلمة من أحد عياله ولا شيء حب يفهمك المعيب، للأسف، لأنه صار المفهوم الغالب هو الكلام الخطأ اللي راح نجيله إن شاء الله بالكلام اللي هو المصرف الخطأ للحب. لكن بداية يعني عموما كلمة الحب تنقال عادة يعني التفكير ينصرف إلى الزوجين، وهم أولى الناس كحب بشري يمارسون هذه المشاعر والعواطف. فودنا نتكلم شيخ أبو علي على موضوع الحب بين الزوجين كبداية. شنو اللي ينمي هذا الحب؟ خاصة يعني غالبا يقولون أن بداية مرحلة الزواج تكون تعايش بالإعجاب، طبيعة حياة جديدة، واحد إنسان جديد عليه مثل المرأة ورجل، مع الفترة تبدأ هذه الأمور خلاص مع العادة وال، لكن يقولون أن الحب ينمو بعدين مع السنين ومع المواقف اللي تنشأ فعلا يطلع الحب. فهذا صحيح ولا الحب أول؟ هو هذا في شيء من الصحة. وبعض الناس ينصدم لما يشوف زوجته أول يوم، ترى بعض الناس ما يشوف زوجته إلا بعد الزواج، وفي ناس على السنة تلقى يراها قبل أن يتزوجها أو يدخل بها. افترض واحد ما شافها إلا ليلة الدخلة، أول مرة بحياته يشوف زوجته، كشف عن وجهها انصدم، ما حبيتها، مو شرط مع الأيام إن شاء الله تحبها. أحيانا الحب يكون نتيجة معاشرة، نتيجة صحبة من فترة من الزمن، نتيجة مواقف تنمي الحب بيني وبينها، مو شرط من أول يوم. وفي ناس على باله أنه لا ما أقدر أتزوج لأن أحب أول شيء، فعايش حياته في الجامعة كل يوم تجربة حب جديدة، كل يوم يدور لوحدة يطرح بحب معاها، بعد شهر شهرين شهر لا هذه ما تصلح زوجتي، دور واحدة ثانية، يحب لوحدة ثانية، يحب لوحدة ثالثة، شافها مع الوقت والله تجربة حلوة صارت، مش حق نتزوج، بطلنا زواج. في ناس يكمل 40 سنة ما بيتزوج لأن كل فترة قصة حب جديدة. أفضل وأحلى حب ما يكون بين الزوج وزوجته، حب تحس أنك تؤجر لما تحب. إحنا اليوم عندنا جفوة، يعني أبو حمد شوف الزوجين اليوم للأسف بس أنت سوي وأنت سو، أنت ترى مسؤول عن تجيب الأغراض في البيت، أوامر ونواهي عسكرية كأنها صارت، تلقى في البيت أنت ليش ما سويتي هذا، ليش ما ربيتي اليهال، ما عندك شغل تتكلم بالتليفونات أو طالعين مسلسلات، ونفس الشيء المرة تقول حق الريال. وين يصير الحب بهالجو هذا؟ جو سيء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مظاهر الحب هو أي صفصنا كان يمارسها. وفي حقيقة لفتة طيبة أبو علي، النبي صلى الله عليه وسلم ترى لو لاحظ أكثر الحديث اللي يمارس فيها الحب ما عاشر رضي الله عنها في الغالب، ما تتزوج عن شهوة ترى فوق 50، فما في واحد والله كبرنا على هالسوالف ولا هذه شغلة خلوا حق الشباب الصغار. من يقول أصلا الحب هالفترة هذه أحلى حب؟ يعني مرات الإنسان لما يكبر يشعر بحاجة للحب، أصلا عمره 60-70 سنة ما أقول يعني الحين تتزوج واحدة الحين يعني بهالعمر، لكن زوجتك اسمع القصة، قصة واحد مع زوجته عمره يمكن فوق 80 على فراشه وعياله حوله ويمكن أحفادهم حوله، في آخر أيامه يعني ريال خلاص عنده زوجة يمكن بالستينات عمرها، عاش طول عمره وياها بحب، تخيل عمره 80 سنة وزوجته بالستينات. قبل ما يعني أيام الأخيرة جابوا له عسل، قالوا له عياله يقولون يبا ذوق هذا العسل ترى يفيدك، والطبيب قال زين لك، قال وين زوجتي وين أم فلان، قالوا له موجودة، قال نادوها نادوها، قال يا أم فلان أكلتي من العسل هذا، قالت له لا والله ما أكلت يا أبو فلان، قال أنا ما أذوق أكل قبل ما أذوق الزوج. هذا آخر شيء 80، شوف عمره بالثمانينات ليه فين يفكر بزوجته، أنا ما أكل قبلك، أنا شلون يطاوعني قلبي أذوق شيء حلو قبل ما أذوقينه؟ ليش إحنا ما عندنا الكلام الحلو؟ النبي صلى الله عليه وسلم تفتحت الباب شوف قصصه، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة رضي الله عنها، يعني مو عيب إن الواحد يحب زوجته بل هذا الأصل، حتى كان يدلعها بالاسم ناديها يا عائش يا وردية، في بضع أحدكم صدقة، اللقمة تضعتي فيه امرأتك صدقة، يعني هذه كلها وكان يمزح مع زوجاته بالضبط. وكان يمزحون ويضحكون ويتسابق مع عائشة وتتسابق معه، مرة يغلبها مرة تغلبها، حياة جميلة. احنا اليوم حتى كلمة أحبك ترى بعض الرجال تعبها عندها تشتهي، ما متعودة عليها. واحدة راحت تحضر الدورة وقالوا لها في الدورة لازم الوحدة تقول حق زوجها اني احبك يا ابو يا فلان، مو متعودة، بس الدورة هذه شجعتها قالت خلاص أنا اليوم بمسك زوجي بعد سنين، عمرها ما قالت لي إياها، قالت أنا بعد سنين بس بقول لليوم أني أحبك يا أبو فلان. وياك في الغرفة يا أبو فلان بقول لك شيء، نعم والله ودي أقول لك كلمة بس صراحة مستحي، قولي ها أقول ولا ما أقول، أقول ولا ما أقول، آخر شيء قالت يا أبو فلان ترى أنا أحبك، عشان يقول لها والله ما تستحي وجهك، يعني رد عليها الكلمة يعني عند عيب، شنو تقول إني أحبك؟ استحلي وين؟ مرة تقول إني أحبك. والبعض بعد حتى الحريم، يعني الرجال لو يفكر مثلا إنه بيسوي شيء في مفضلت نزوان ما صراحة زوجته إنه يقول لها الكلام الحلو أو يبهدية أو رسالة، ترى حتى ممكن بعض الحريم ردت فيهم دعوة شطاري يعني توك يعني تذكرني بيعدل الحين سمع برنامجنا هذا أخي راح يشتري له هدية، ولا اليوم يمع راح المحلات المسكرات راح محلات الورود اشترى ولدة يابها بالليل حق زوجته مثل ما تفضلت، في شيء أكيد مسوي مشكلة أبو علي، شيء مستعجل ومختصر، شنو الأشياء اللي سريعة ممكن تنمي الحب بين الزوجين؟ أول شيء الكلام، كلام الجميل، يعني إحنا مشكلتنا المرأة قاعدة تطبخ في البيت وتكرف ومسكينة مو مقصرة ومسوي أحلى طبخة والله المش ناقص، ما يقول الأكل حلو والسلطة ما قصرت فيها وما شاء الله العصير اللي سويتي زينة وما شاء الله الأكل بوقته والترتيب المائدة ما فكر بالتعب أصلاً اللي ما فكر بالتعب، ساعات مسكينة تسوي الطبخة ومتابعة برنامج بالتلفزيون وتكتب وتسجل وتسأل رفيجتها ويا الله سوت الطبخة الأكل بوقته والترتيب المائدة ما فكر بالتعب أصلاً اللي ما فكر بالتعب، ساعات مسكينة تسوي الطبخة متابعة برنامج بالتلفزيون وتكتب وتسجل وتسأل رفيجتها ويا الله سوت الطبخة تشتري من المطاعم. آخر شيء الملح ناقص، ترى تحطم المرة تحطيم، الكلام. حتى المرأة الرجال تعبان من الصبح طالع من بيته وراجع الظهر ومسكين يمكن عنده بعد العصر دوام لليل، أخر شيء يرجع بالليل من البيت، والله أنت ما طلعنا، نقول جزاك الله خير، إحنا ما شفنا منك شيء. زين مسكين كارف من الصبح لليل عشان شنو؟ تفتح مع مشاكل البيت، الولد الثاني والبنت وسووا الكلام، مصيبة اللسان. إذن هذا أول شيء الكلام. الكلام. نفس كلامنا، المعاتبة نشيلها إذا كان ولا بد حوار بالتي هي أحسن وفي الوقت المناسب. يعني ليش إحنا بعض الحريم ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ما تعطي مجال للحب أبدا؟ تلقى أول ما يدش الريال البيت شوف شكلها، شوف شعرها، شوف لبسها. أنا قاعد أطبخ، إنزين خلص الطباخ قبل ما يريلج تسبحي تطيبي لبسي ملابس حلوة، استقبلي ترى الريال جاي من مكان شايف الدين ساكنات، حتى لو غمض عينه قدام الشوارع على البطاط شوف صور، ويدش البيت شنو يشوف؟ شعثاء غبراء، ريحتها يقرب عندها ثم ما يصير. إنزين حطي ريحة طيبة عشان الريال على الفراش. مشاكل اليهال، ليش مشاكل اليهال في الفراش؟ مفروض الفراش ما يطرح فيه أي مشكلة أي هم. طيب أنا ما أشوف إلا هني، لا ما يخالف حطي وقت غيره، وقت يكون الريال مرتاح شرب شاي العصر مرتاح قاعد يا أبو فلان عطني وقت أبي أكلمك عن سوالف البيت. يعني في الكلام طيب، في حسن الاستقبال، في الاختيار وقت مناسب لطرح الموضوعات المشاكل أو حاجات البيت. أظن في أمور كثيرة تبني الحب له ما يبون أن يكون بينهم حب الزوجين. أبو علي، طبيعة الحب هذا لو كان بين الزوجين الأم والأب، انتقال الأبناء هذا شكل مباشر. ولذلك إحنا يمكن يوم قلنا أن الولد فعلا الولد دائما الأب والأم دائما حق الولد أحبك أحبك، أول ما يتكلم تحب منه أحب بابا أحب ماما، لأن هذا الكلام موجود. طيب شلون فعلا يحس الأولاد أن الأم أو الأبو يتعاملون معهم بحب، يعني يربونهم بحب؟ والمشكلة عندنا تربية صارت تربية بالأوامر والنواهي، وهذا غلط. احنا عندنا عادة ان اللي يحبك يطيعك، لو كان حبك صادقا لا طاعته. لو العيال يحبون حب حقيقي بدون ما زفر بدون ما صارخ عليه، الولد يشوف وجه ابوه عبس او يشوف امه تنكدت يحب راسها، يما شنو زعلتك، يما شنو الغلط اللي سويته، يما قولي اللي تكفى تكفى اكيد انت زعلان علي، هذا يدل ان في حب. لكن في أسر والله لو يصرخ الأب مني لباشر الأبناء ما لهم خلق، الأب يتبنون بس يطلع من البيت عشان يعكسون كلامه. بعدين أنا مو 24 ساعة قاعد مع اليهال، اليهال أكثر وقت مو عندي أصلا، فإذا أحبوني وعرفوا ما يرضيني ويرضي الله سبحانه وتعالى أولا، طبعا هني أفضل أنواع التربية. باشر يسافر الياهل، الولد كبر سافر، باشر في المدرسة 6 ساعات، أنا ما راقب 24 ساعة، خلي يصير بيني وبينهم حب. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع مثل أولاده الحسن والحسين أحفاده بضعة من أبناء من فاطمة سيدة النساء العالمين، شوف شلون كان يحبهم يحبونه، شوف شلون كانوا يركبون على ظهره في الصلاة، يعني ما يرفع راسه لين ينزلون، مع أن أخر الصحابة كلهم يأخرهم كلهم. الحين كل واحد مسكين يشوفونه بالمسجد غلط شيء بسيط، ينزل من خطبة الجمعة علشانهم علشان الحسن والحسين ويقول إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من حب الشديد للحسن والحسين. انظر إلى تربيتهم شو صارت سيدة شباب أهل الجنة. ولذلك بالي الآن للأسف أن بعض الأولاد يتمنى أبوه متى يطلع من البيت أو يسافر حتى أو استغفر الله يمكن حتى يموت، لأن ما قاعد يشوف من أبوه إلا كل شدة وقسوة وفضاضة وزف وطيب. أنا ما أدري شو الموضوع، لأن عندي اتصالات وايد أبو حمد من عيال، واحد يقول أنا أدعي عن أمي، طبعا غلط هذا ما يجوز حرام، لكن ترى مرات طبعا ما يجوز لهذا الأمر، ما أبي أبرر له أيضا، لكن مرات تكون الأم تسببت بهذا، مرات يكون الأب تسبب بهذا. مو بس شدي البيت اللي ما فيه حب يا أبو حمد، ترى عياله وين بيدوروا عن الحب؟ برا. البنية اللي قاعد تدور عن الحب برا ليش؟ لأن البيت ما فيه حب. نعم. ما سمعت كلمة حلوة من أبوها، كلمة حلوة من أمها، أول واحد اتصل عليها وقال لها أحبك دابت دابت، لأن ما كان في حب في البيت أصلا. ولهذا أنا عندي يعني مو ما أقول دراسة، عندي ملحوظة كبيرة في بعض البيئات يكثر فيها الانحراف الأخلاقي، وبعض المجتمعات تلقى فيها انحراف الأخلاقي يزيد بسرعة، البنت تطيح بشباك أي واحد هي تدور أصلاً، لأنها ملاقيتها في البيت أصلاً، ملاقيتها في البيت. كلمة جميلة، لأن البيت ما في حب، البيت في جفوة. للأسف ترى بعض الآباء أو الأمهات يستحي يحضن ولده ولا بنته، يقبل يحط يده على شتفه، يحس إنه كأنه في عيب، يعني على بالهم أن الدين لا مخلي الدين العادات والتقاليد على بالهم لا، مع أن الدين يقول لما الأقرع بن حابس شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قال تقبلون أبناءكم، مو متعودين، هم قال لي 10 من ولد ما قبلت واحدا منهم. قال ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. ما فيك رحمة إلا شديد. أمان أبو علي الكلام الحب حلو وما خلصنا، بس نأخذ لنا فاصل إن شاء الله نرجع لك مرة ثانية موضوع الحب. أعزائي المشاهدين خلكم معنا فاصل ونعود لكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين أرحب فيكم بعد هذا الفاصل مرة ثانية، وأرحب كذلك بضيفي الشيخ نبيل العوضي حول هذا الموضوع، موضوع الحب. أبو علي يمكن احنا حتى ديكور إن شاء الله، ديكور حب، ديكور رومانسي. إيه أنا عشان في لابس شوارع أحمر وأنا كل يوم اللي سخنا على طول تحب الظاهر عايش مع الحب أنا الحمد لله. الله يسلم عليك أبو علي. الموضوع حلو فعلا قلنا وشيق والإنسان يستانس نتكلم عن الحب، لكن معلش يمكن نضيق خلق أخوانا حتى المشاهدين، راح نتكلم عن الحب بالمعنى الآخر. لكن كبداية في مشكلة في أبو علي، تدري أن الحب القلب، والقلب ترى الإنسان ما يملكه. ما راح يقول أنا أحب غصبا عني. صار له موقف فعلا، يعني واحد شاف له واحدة أو سمع عن واحدة أو قرأ عن واحدة أو سولفوا له عن واحدة فحبها. وكذلك المرأة أحيانا تسمع عن إنجاز واحد إنسان ناجح أو تشوفه في مكان أو وتحبه ويقول يا أخي غصبا عني أنا مو كيفي، ويمكن يتعدد الحب هذا. لكن طيب شو الحل؟ هل هذا حب صحيح؟ كمل اتركه؟ طيب مو بيدي. طبعا انا مثل ما انت قاعد تنبه في الكلام انه مرات مو بيدي. نعم. انا مو قاصد اني اشوفها شفتها من النظره الاولى. انا مو قاصد اني اسمع عنها مجلس وذكرت فلانه او موقف يعني كان لاجل فلانه او فلانه قامت به، او نفس الشيء وحده سمعت عن فلان او اشتهر فلان فسمعت به فاحبته. احيانا مو بيدها. ولا بيده. إذا تعشق بالعين أحيانا صح كلامك، ولهذا اللي يقول بس أنا أكلم بالتليفون، لا راح تحب في النهاية. فالحب مرات الإنسان ما يملكه، ولا يتعلق بالحلال والحرام. اللي ما يملك الإنسان ما يتعلق في حلال والحرام. إحنا ما نقدر نقول هذا يجوز ولا ما يجوز، صار وخلاص. السؤال ما بعد هذا، إذا أحببت إنسانه فإما أنك تتوكل على الله، إذا قادر تتزوج تروح تطق الباب وتتقدم لها وتتزوجها. وإذا كان الأمر مستحيل أو أنك تقدمت فرفضت، نصيحة ابدأ انساها من الآن خلاص. لازم تعود نفسك على نسيانها. الحب تجيب له حب مكانه، حب شرعي، حب لزوجة إن شاء الله تتزوجها، وتنسى هذا الحب لأنك راح تتعذب طول عمرك أو تقع بالحرام. يعني يا هذه هذا ما في حل ثالث. ولهذا يروى في القصص أن رجلا أو شابا أحب فتاة وأحبته فتقدم لها، راح تقدم لها، هو صالح يبي يتزوجها، ما في بأس حبها. يعني إحنا مرات لما يقول واحد حق أبوه يبى ترى أنا أحب واحدة يمكن يطقه. صحيح. مرات مو بيده خلاص هذا شو يسوي بعد يتزوج. زين منه قاعد يقول أنا أبي يعني الحلال. شكل شلون لو بعضهم لما يقول يحبها معناته لا خلاص ما خلي يتزوجها، أكيد بينهم شيء مو زين. ما بينه شيء بس حبها كذي سمع أنا وحبها. فهذا الشاب راح تقدم لها، لما تقدم رفض اطرده. حاول فدزت له رسالة قالت له إلى فلان إنك تعلم أننا نحب بعضنا بعضا ولا نستطيع أن نتخلى عن بعضنا، فإن أردت فحي هلا بك أي وقت، ترى أنا مستعد لك، يعني هيت لك. فأرسل لها رسالة، قال في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني شوف أنا ترى هالباب ما عندي، صدق إني حبيت وأنا أحبك صدق، لكن أنا ما عندي شيء اسمه حرام. إما أن نتوكل على نتزوج، ولا كل واحد يشوف طريقه، ويمكن الله عز وجل يجمعنا بالجنة إذا كان الحب صادق. مو عيب ولا حرام أن الإنسان يدعو أن يا رب تجمعني فيها في الجنة، لكن التفكير الكثير لا، والتمادي مثل يمكن أنت راح الآن تقوله بعد شوية، بأن خلاص يتخذ الأسلوب الثاني. إذا منعنا من الحلال في ألف طريق وطريق اليوم موجود. صحيح. هذا كله ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أبو علي هذا اللي يمكن يدخلنا على موضوعنا الآن، اللي هو الإعلام اللي صور الحب بهالطريقة. يعني في من مسلسلات وحلقات تطلع أن فلان تقدم حق واحدة ويرفضون الأهل فيضرون يعيشون قصة حب، وأنها تتمرد على أهلها ويمكن تنحاش من البيت، والولد كذلك يترك الأهل ويسافرون عشان حبيبة وحبيبته، أو يبينون أن الحبيب لازم اللي يقتل ويسفك ويذبح لوادم عشان خاطر حبيبته. هذا الحب في الإعلام، تبادل النظرات، لقاءات، هدايا، كلام فاضي. يعني والأسف المشاهد قاعد يعني يصدق مثل هذا ويظن أن هذا هو الصح، وأن عشان الحب تسوي كل شيء، اكسر كلام الوالد عشان الحب، ولا اسمع كلام الأم، وخرب حياتك عشان الحب. تبي تعرف نتيجة الأفلام والمسلسلات والأغاني والكليبات والكلام الفاضي ولا وأشعار الغزل الحين الموجودة في أكثر المجلات والإعلام، نتيجة اللي قاعد تشوفها الأسواق اليوم كل واحد قاعد للسوق يدور له واحدة يتعرف عليها ويمكن يعرف له 50 غيرها ويحلف لها بالتليفون ويتصل عليها ترى أنا والله العظيم ما أحب غيرك وصدقيني راح نتزوج وراح نجيب عيال وراح نأسس بيت وشذام. هذا حب، هذا حب اللي قاعد يلحق لوحدة يرقمها وتقط له رقم ويدز لها بلوتوث ويدز لها بلوتوث. هذا حب، هذا كلام فاضي، هذا لعبي، هذا يتسلى معاها ترى فترة من الزمن وبعدين حال حال العلكة اللي الواحد يمضغها مثل ما شبع منها وراح طعمها قطها برا خلاص. الوردة أخذ اسمها مثل الوردة آخر شيء تذبل وقطها، لأن أصلا أغلب الشباب اليوم إذا ما كان 99% منهم اللي قاعدين بالأسواق وقاعد يصل لديك القصة ولابس ذاك اللبس وكاتب له بعض الكلمات على قميصة وذاك الشعارات وحاط له تليفون آخر موديل يمكن تليفون رفيجة مستعيرة ولا حاط له جل على شعره وتلقى يتمر البنية قدامه يمكن بروائح عمرك ما شميتها وشنها تقول له هيت لك يلحقها ويرقمها ويسولف وياه ويسولف وياه ويسوون علاقة. يبي منها شيء واحد ترى بس، إذا وصل له مع السلامة يعني تكره يمكن يدفل عليها. هو أبو علي يعني حتى عموما غالب الناس نتوقع كشباب بالذات لو يخير أن يتزوج مثل هذه ما أتوقع. إيه هذه بس تسلية، تسلية خلي يسمعوني كل المشاهدين المشاهدات، هذه تسلية، تسلية فترة الشباب بس، مراهقة يخلص منها حتى لو فض بكارتها شي همه. للأسف البنات يصدقون وبعضهم يعني حتى في المدارس المتوسطة يمكن البنت اللي ما عندها واحد يتكلمها بالنسبة لهم واحدة هذه مخلفة، هذه وين عايشة انت؟ وكأن صار شيء طبيعي مفروض يكون موجود. لا وتبكي تقول هذا يحبني من صج، يحبني وقال فيني شعر. اي شعر؟ شعر ناقلة من جريدة وقايلة على بالها هم ألف عام. مع ان يسمعون قصص يعني ملايين قصص من قبل وما يعني ما في عبرة، ليش يظلون يصدقون هذا الموضوع؟ مع احترامي للبنات، شوف انا ما ابي اصير يعني شوية منحاز للرجال، لكن مع احترامي للبنات بسرعة البنت يعني خلينا نقول انقص عليها بكلمة كلمتين. اما مثل ما قلت لك في الحلقة في بداية الحلقة نقص عاطفة عندها، عمرها ما حد قال لها احبك، او هي حاسة بالنقص انا ما حد يطالعني. ترى حتى لفت النظر من قبل البنت بالروائح والزينة والمكياج وغيره وغيره وغيره لأن حاسة بالنقص هي. لو مو حاسة بالنقص، لو أنها واثقة من نفسها ما تروح تقط نفسها في الأسواق المجمعات يسمونها حب. هذا مو حب، هذا لعب. حتى الفترة أبو علي يعني حتى الرجل مرات لما بيدور، لو هو كان إنسان يعني راعي بنات وكذا، لما بيتزوج تلقى ترى من أكثر الناس اللي خاف يتزوجون يحاتي عبالة كل الناس مثل اللي يعرفها، وذاك يدور واحدة متسترة متغطية وكذا خايف لا تكون مثل اللي هو كان يعرفها من قبل. نفس الشيء يونس، كثر بنات يبسون عندي، والله يبسون عندي شيخ، وكانت بيني وبينه علاقة وآخر شيء وصار بيني نوم بيني وبينه، وعدني بالزواج آخر شيء تزوج وخلاني. شو سوي الحين؟ شو تسوين تدرين يعني؟ والبنات الآن قاعد يسمعوني والأمهات اللي قاعدين يسمعوني والآباء يدرون أن هذا واقع، ان في بنات للاسف وقعوا ضحيه يعني مو بس بنات حتى شباب. واحد من الشباب قاعد في مقهى يقول انا اصلا يعني غريب عن البلد، يتدور لي شغل، حسيت بفراغ بوحده، شافتني وحده شوي اكبر مني بالعمر لكن فاتنه في الجمال، شفتها لحقتها لما شافتني قطت الرقم. يقول انا ما صدقت، خدت الرقم، هي اللي قطت الرقم. يقول قمت ادفع عليها بالليل واسولف فيها، طلعت ثريه. يقول انا غريب وبروحي وعلى قد حالي وطلعت جميلة وثرية ومطلقة. عز الطلب. عز الطلب. يقول أنا علاقة وياها بالتليفون وطلعات وقهاوي. آخر شيء قالت لي أنا أبيك تشتغل وياي. يقول فرصة بعد. اشتغلت وياها، قالت لي أبيك تسافر لي البلد الفلاني تخلص لي هالمعاملة. قلت ما عندي مانع، تذكرتي وكل شيء جاهز. يقول رحت الفندق، أول ما دشيت طق الباب علي. بالفندق أنا. فتحت الباب ولا فلانة. طلع لا تجارة ولا شيء، قصة علي تبينا نسافر. بس مفاجأة سويت لي إياها، ظليت أسبوع وياها. كل شيء سوينا يقول حب، هذا حب يسمونه هالزمن. يقول بعد فترة مرت الشهور، يقول أخوي سوى حادث بالسيارة، خذوا دمي يبون ينقلون له دم، فقال لي الطبيب دخلني داخل قال لي أنت ما نقدر نعطي دمك، أنت متزوج؟ قلت لهم لا. أنت معاشر؟ قلت لهم لا. شذبت؟ قال أنت فيك مرض الأيدز. يقول خفت، انهرت، قمت أبكي، اتصلت عليها وضحكت علي. إيش فيك؟ تقول أنا أصلا مريضة بالأيدز وقاعد أنتقم الحين من الرجال. هذا يسمونه حب، لكن شوف الحب وين يوصل. أحيانا يوصل انتقام، لأن انتقم يعني واحد أضرها، قصة حب قديمة، الآن تبي تنتقم بغطاء الحب. شنو حب هذا اللي قاعد يسمونه اليوم ملاحق في الشوارع ولا في الأسواق ولا في المجمعات ولا عند بعض الجامعات عند باب الكلية؟ يعني البنية العاقلة تتنزل تكلم واحد ساقط قاعد يدور بنات يلاحق بنات في الأسواق، والله لو كان أحلى شاب. عيب عيب يعني البنية تنزل نفسها تكون رخيصة لهالدرجة تلاحق واحد مثل هذين الشباب. وعيبنا في الشيء الولد ايضا يلحق وحده مثل هذه البنت. مع الاسف يعني لا احيانا مستحيل حتى البنت مرات ما تكون مع اهلها, يعني مرات بروحها تقول والله يتجرأ, لكن مرات ماشي مع امها ولا حتى مع ولد يكون صغير ما في اي حياه ولا بشكل طبيعي يتطنز ولا يتكلم ولا يقط كلمه ولا يضحك بصوت عالي والسوق كله يطالع. موضوع المعاكسات هذه انا ودي ابو حمد يصير لكم حلقه في قضيه الان التحرشات الجنسيه والمعاكسات والاعتداء الجنسي الان قاعد يصير, لان هذا موضوع خطير جدا وصارت قله حياه وما في اي احترام لا لابوها اللي وياها ولا امها اللي وياها مثل ما تفضل. احنا ابو علي عشان نرفع موضوع الحب اخذنا راي الجمهور, سمعنا كلام الناس عن الحب في استطلاع, ودنا نطالع وياك ان شاء الله ثم نرجع ونعلق على الكلام. أعزائي المشاهدين خلكم معنا مع هذا الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله. يمكن الحب اللي نسمع فيه زمان هو اللي ينتهي بعلاقة حب وتنتهي بالزواج وكذي, يمكن هذا اللي أنا أشوفه صحيح حب صحيح. أما اللي صاير الحين أنا أشوفه مضيعة وضحك ويعني قلة حياة. ما له داعي يعني انتشار الحب الحين بين الشباب والبنات, يعني ما في لا هدف يعني. لو انت بتوصف اذا تبي تحب يعني تحب مرتك احسن او تحب عيالك, شو الفايده اذا انت بتحب بنيه بعدين اخر شيء تخليها؟ الشغله المتداوله بدولتنا او الشغله المعروفه عند الشباب شيء اسمه الترقيم, انه يلحقها انه يلحقها او يقلمها. عاد في ناس يلحقون يوم كامل ولا شيء قاعد يلحقها بس عشان يرقمها او يعني يعطيها رقمها. اذا وصلها رقمها عاد بعدين اذا كملوا الحب او انه تنعي علاقتكم او انه يكون مثل من برا هلا هلا من داخل علم الله. اي نعم في شيء اسمه حب من اول نظره, يعني تلاقي البنت لابسه يعني لبس ولا شيء ولا الولد التفت نظره صوبها ولا شيء التفت نظره مشان شيء الولد راح يقول لك يا لاحقها رقمها او شيء, يعني او في شيء تحرك داخله اتجاه البنت هذه راح يتم وراها يشوف يا امر يصيب او يخيب يعني من هالشيء. من بعد الزواج مش شرط يجي قبل الزواج, لانه بتصير عبر العلاقه الزوجيه المتينه الحلوه المعاشره الحلوه. وبالنسبة للحب لازم يكون بين الشريكين والتفاهم بين الشريكين, بس بهالأيام إجمالا الحب صاير مصلحة, يعني صار الحب عبر الهاتف أو عبر الانترنت هالشيء هذا, يعني وايد قاعد أشوف يصير بس ما يصير نصيب بينهم. أعزائي المشاهدين سمعنا رأي الناس وكلام الجمهور, نرجع مع شيخنا نبيل عوضي أبو علي. أبو علي يمكن كلام الناس حقيقة كان جدا رائع حول اتفاق عام على أن الحب إذا نرجع مع شيخنا نبيل عوضي أبو علي. أبو علي يمكن كلام الناس حقيقة كان جدا رائع حول اتفاق عام على أن الحب إذا كان مسلكه صحيح ما في أي مشكلة, مشكلة إذا كان قلة حياة مثل ما تفضل واحد أو على قولته في النهاية حصلت وين بتوصل. في جرأة فعلا, لكن الملفت للنظر قضية الظاهرة الآن اللي منتشرة اللي تفضلت يا أبو علي هي قضية الآن الشباب والشابات, يعني على ما قال يوم كامل أنا ألحق, يعني في فضاوة من ناحية فراغ فعلا ماكو شغل ماكو شغل, هذه حياة إنسان ما عنده إلا هذا الهم صح, ويمكن يسدها فائدة في نهاية اليوم يمكن ماكو شيء. أبو علي الحل حق مثل هذا, يعني احنا قلنا نتفرم لازم نحب, قالوا لنا ان ممكن حب قبل الزواج وممكن بعد الزواج, طيب وده ما استمر بعد الزواج وده ما صار زواج اصلا, وهذا مشكلة. انا قلت مساعة قلت ان لو ان يعني ما تم الزواج افترض ان ينساها خلاص, عود نفسك حاول انك تتقدم لوحده ثانيه وتتزوجها وتحبها وتعيش. اسمع احنا نركز على ان اللي يكون من غير قصد. اي المشكله اذا كان قصد, يعني اذا كان لاحق هذا اصلا حتى لو تزوج باسل قد يفشل في حياته الزوجيه والغالب يفشل, اذا كان اصلا لاحق لوحده ومتعرف عليها بمكان سيء وهي اصلا من بنات هذيل اللي بسهوله الواحد يكلمها هذا غالبا ما يفشل تفشل حياتهم الزوجيه. يمكن لو نقرا الارقام ان غالب الزواج اللي كان بحب غير شرعي 85% من الزواج اللي كان على حب مو شرعي ما تفضلت, اللي علاقات لازم احبها واخذها حب فاشله للاسف, والزواج التقليدي هو اللي ينحب بعدين مع المده هو اللي الحمد لله. مشكله الناس اليوم ترى الحب صار بالنسبه لهم شقاء, يفترض ان الحب سعاده. يعني اليوم البنت ما تنام الليل كله عشان تحب، او قاعد مثل ما تفضل الاخ اليوم كله يدور له واحده، اما تصيب ولا تخيب. شو العذاب هذا اللي انت فيه؟ ولا يمكن بعضهم تكفل عليه؟ يعني تخيل واحد يوميا يحصل له تفله، يحصل له سبه، يحصل له طراق، يمكن قدام الناس اذا انت مريال على الاقل رجولتك شو تخليك كل يوم كذي انت قاعد تذل نفسك؟ ولا بنيه تتعمد تمشي باماكن كل واحد يقط عليها كلمه، لا مرات اذا ما التفتت لهم سبوها وغلطوا عليها. زين وين احترام نفسكم يا جماعه؟ الحب اشرف من كذي، الحب صدق ووفاء. شيخ نبيل مرات للاسف البنت يعني تطلع بمظهر ملفت نظر وفعلا كانها تبي احد يرد، واذا تكلموا عليه حاله ضايقه. يعني معلش هو صح الولد غلطان، ما نقول الشاب مع احد، لكن هم يعني تحترم نفسها المفروض. يعني صح البنيه ما تطلع الا باللباس الشرعي، وما تطلع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء تتعمد تتعطر عشان تمر على الرجال ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. يعني كلام مو زين فيها في هذه المراه. ليش تتعمدين تطلعين هالمجمع هذا بهالشكل وبعدين ليش يتكلمون علي؟ وليش يلحقون الشباب وليش يتكلمون علي؟ زين ما يصير. طبعا انا ما اعطي مبرر للشباب لحقوا اي وحده الان بهذه الصفه، لكن الحب اليوم ترى غلط في غلط اللي قاعد يصير. بنت قاعد تتعذب ترى في انتحار. مو يقولون حب اعمى شيخ؟ حب اعمى. ليش اعمى؟ يفترض الحب يكون بالعكس مبصر مفتحي. بالعكس يعرف الانسان من يحب ومتى يحب ومن يصف حبه له. اليوم في ناس قاعد تنتحر، مو بالكويت يعني، قد يكون في بعض المجتمعات انتحار. ليش؟ لان هدها وراح عند فلان. انا اتصالات وايد تراتيني من بنات، واغلبهم اللي يقولون نبي ننتحر مثلا اغلبهم قضيه حب فاشله، لانها مسكينه عاشت سنين يمكن ضيعت بكرتها وعذوريتها وضيعت عفتها علشان شخص موعدها بالزواج، اخر شيء قطها برا وحتى غير تليفونه ولا تدري عنه شيء، ويمكن اسمه كله كذب كذب، كان حياتها كلها كانت تمثيليه. البنت هي ضيعت نفسها والشاب ضيع نفسه. الحب زين والحب جميل، لكن مو مثل اللي قاعد يسوونه الناس اليوم. معاني قضيه الواجع الديني، الناس دائما يعني اي مشكله مجتمعيه اخلاقيه دائما ضعف الواجع الديني، ضعف الواجع الديني. من وين يجي الواجع الديني اصلا؟ اللي طبعا انسان ما يصلي، قران ما يقرا، اذكار ما يعرف، مجالس ذكر ما عنده، قيام ليل ما في، صيام نهار ما في، اتباع جنائز ولا شيء من الايمانيات قاعد يسويها، وين يصير في واجع ديني؟ يعني بعض الناس يقول انا اهم شيء الاخلاق، صح، بس مراقبه الله وحب الله والخوف من عذاب الله عز وجل، هذا الشيء ترى الوحيد اللي يمنعك من الوقوع في حرام. يعني انا اتخيل واحد مع واحده بغرفه واحده اجمل انسانه تعرضت له وقالت هيت لك، شو اللي راح يمنعه؟ يمنع خوفه من قانون؟ ما في قانون، مسكر الغرفه، ابوه وامه ايش دراهم عنه؟ شو اللي يمنعه؟ فتنه يستانس فيها ويمشي، لكن لن يمنعه الا مثل ما فعل يوسف عليه السلام، قال معاذ الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ليش وصل للمرحلة أن قلبه معلق بالمساجد؟ لأن رجل ذكر الله فاضت عيناه، رجل عنده إيمان وتقوى خلاه في هذه الأوقات. أنا ليش أقعد في أماكن فتنة؟ أنت اللي تقول يا أخي كله من البنات، شوف نفسك بعد قاعد مكان طالع بالياين اللي راح. إحنا عندنا مرض منتشر في الدول العربية اسمه مرض الخز. هذا المرض ما أدري يعني يزيد أحيانا ويتناقص أحيانا، في بعض المجتمعات يزيد خاصة الفراغ اللي عندهم، قاعدين على قهاوي والله ما يخلون الوحدة تمر، لو محجبة لو منقبة لو متسترة من راسها لرجلها، يطالعون كل شيء فيها. ليش يا أخي؟ أنت تروح مجتمعات غربية أوروبا تروح تمشي في كل مكان والله ما حد يطالعك، أنت غريب، حتى لو تمشي بشكل غريب ما حد يدري عنك. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليش أنت كل ما طلعت جارتك طلعت فلانة طلعت من المسجد بنصلى النساء قاعد تطالع وتخز فلانة وطالع فلانة وبعدين تقول والله ما أقدر الحب ذابحني؟ مو الحب مرض، هذا مرض بقلبك أنت تقول لي حب. وعلى إحنا قلنا الحب حياة فعلا، هو الواحد ما يقدر يعيش بدون حب، لكن أنه يتحول الحب هو الهدف الأساسي. يعني أقوم وأصحى على الحب، خاصة الحب اللي نتكلم عنه الأول، همه تفكير قبل لا ينام، أول ما نقعد من النوم، إذا راح الجامعة أو راح الدوام أو زر همه موضوع هذا الحب. هل صحيح أن الإنسان يعيش بس لهذا القضية؟ إحنا قلنا واحد يحب صح، بس الدرجة يعني ما في شيء في الدنيا إلا هذا. طبعا لو كان حب الله نقول إيه الإنسان يعيش حياته كلها في هذا الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حب الشرع عندنا حياته كلها فيه. لكن إذا قصدت الحب العاطفي هذا الإنسان فاشل. إذا بس حياته عايش من صغره من يستيقظ من نومه لين ينام بس أحبك وتحبيني، حتى لو جلست ترى هم غلط، يعني هم غلط. كان يكون عملي يكون جدي، خلاص في حياة في أمور مسؤوليات في. ولهذا شوف بعض الناس الفارغ اللي قاعد من صبح لمساء أول ما يركب السيارة يمكن تليفونه أحبك وتحبيني، يركب السيارة أغاني الحب والغزل ونسيتيني ونسيتك وما أدري شنو كلام الفاضي هذا وعذبتيني وعذبش هذا كلام كلمات الأغاني اليوم. يروح الدوام حط الرادو حط إيده على رأسه على إيده وقاعد يتخيل حبيبته وصديقته والأحلام كلها قاعد يمشي بالسيارة دق لها مو صوبك لأنه قاعد يفكر بحبيبته وعشيقته رجع بهذا وين ينتج هذا؟ هذا وين يخترع للأمة؟ وين ينتج؟ وين مسؤولية البيت يقوم فيها؟ وين رجل يكون عنده هدف في الحياة؟ ماكو شيء، عايش بفراغ، عايش. ولهذا شيل من الحب طاح على طول، ما له معنى، ما له داعي يعيش أصلاً، ما داعي يعيش. ينتحرون ترى بعضهم. ليش بعضهم لما مات أحد المغنين قبل بالسبعينات لما مات واحد المغنين إيش سووا؟ قطعوا نفسهم من فوق لأن كل حياتهم صرفوها له، فلما مات ماتوا معه. نعم، الحب عبر الشاشة، سون بالإنترنت، ولا باللي يطلع يعني أفلام مسلسلات مسرحيات. وعلي هذا التعلق اللي يمكن نرجع لأول ما تكلمنا، واحد أولا فعلا مرغص على شيء ثاني مستحيل يطول هالموضوع هذا، في أشياء مستحيل تطول يعني عارف شنو الحل مع هذا يعني. لا يدي من الإنسان النظر يعني في الشخص اللي انفتن فيه وخر عنه، لأن يعني مرات الفتنة راح تعذبك طول عمرك، يمكن تعذبك. في ناس ماتوا مرضا من كثرة التفكير، ماتوا من مثل ما تفضلت برات مستحيل يعني واحدة تحب لها مثل ذاك اليوم عندنا هني صايدين واحدة من إحدى الجنسيات العربية تبي تطلع من الكويت من حاشة من أمها وأبوها قاصر عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة حاجة تذكرة وين تروح؟ بتروح هوليوود عشان واحد من الممثلين متعلقة فيه حبتها عمرها 15 سنة صادها وين في المطار امسكوها والمباحث جزاهم الله خير وردوها عند أهلها لأن هي أهلها حطوها أمام فتنة يوميا طالع الممثل وتتعلق الممثل وميت على الممثل وما تنام الليل عشان الممثل. ترى مو بس ممثلين أحيانا، حتى الآن بعض المرشدين بعض القراء يمكن بعض الخطباء قد يكون رجل دين حتى وما نشغل ما نذنب يعني في الموضوع، لكن مرات البنت لما تفكر في شخص تتعلق فيه ما تنام الليل رويدا رويدا يعني خفف عن نفسك. ترى مرات الشيء خلاص مستحيل انسيه. شيخ العفو الحب هذا اللي بالإنترنت بالذات والدردشة والسوالف وتستمر مو عادات يمكن يخطبون وهي ما تدري كان يكلم يمكن حتى ريان ولا بنت ما تدري صح، وفي النهاية يتوعدون على الزواج شنو الحل في مثل هذا يعني؟ للأسف الواحد يمكن في احتمال كبير إن ما أدري منه قدامي كبير قضية شكله ما، بس ليش الاسترسال هذا في اللي قاعد يصير؟ أذكر قصة واحدة كانت في الإنترنت شذي نفس الموضوع، تعلقت بواحد شاتنج تقول كنت أعيش أحلى حياة أنا وزوجي وبنتي أحلى حياة، بس حسيت بالفراغ قلت حق رأي اللي يبي إنترنت وكمبيوتر ما أعرف دشيت في الإنترنت وكل يحسدنا على حياتنا، تقول زوجي أحبه ويحبني نسافر ويا بعض ومستانسين وما قصر علي بشيء بحياتي كلها. دشيت في الإنترنت قضيت أوقات الفراغ لين دشيت على الشاتنج بدك تتعرف على واحد وقضي ساعات وياه، تقول في البداية مجرد قضاء وقت لين وصل شيء من الحب بيني وبينه تعلقت فيه، تقول بديت أشدد على غيري، مرت الأيام مرت الشهور بديت يعني أوخر عن مسؤوليات البيت علشان هذا الرجل اللي أحببته أحبني. آخر شيء قال لي أنا مستعد أتزوجك، قلت أنا متزوجة، قال لي ما يهم تطلق منه وأنا أتزوجك. تقول أنا قمت أفكر إيه والله ليش ما أتزوج شبي في غيري، مع أن غيري أحس يعني أحب إنسان لي كان في الدنيا وأحن إنسان علي. تقول فعلا آخر شيء غيري اكتشف علاقتي فيه، فقال لي بدون فضيحة راح أردك البيت وطلقك ولا حد درى. تقول أنا عادي عني ما همني أدري بتزوجني، وفعلا تقول طلقني وبعد انتهاء العدة بعد شهور وكنت أتواصل معاه في العدة آخر شيء اتضح أن كل الأمر خدعة في خدعة، ضاعت حياتي خسرت بيتي خسرت بيتي. تقول أنا الآن حبيسة أربع جدران والقصة قبل سنوات لا تزوجت وبنتي عايشة عند أم بدون أب وانتهت حياتي كلها بسبب علاقة بالإنترنت في النهاية كانت خادعة. أنا ضابط مرة قال لي لقوا شاب مع شابة على وضع فاحش يفعلون الفاحشة، يقول لما وصل لهم المخفر كل واحد على صوب قالوا لي إن أول مرة نلتقي، قلت لهم مستحيل أول مرة على طول فاحشة، حلفوا لي بالله إن أول مرة وصدق كانوا صادقين. شلون؟ لأن علاقتهم ست شهور كانت في الإنترنت وأول ما التقوا خلاص طاح الفاس بالرأس. شيخ نبي بعد هذا القصة شو نسوي حقا نحتاج نريح شوية شيء عور القلب. أعزائي المشاهدين خلكم معنا بعد هذا الفاصل ونواصل إن شاء الله. بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ولازلنا في موضوع الحب ومع الشيخ نبيل العواضي. ختمنا الفقرة شيخ قبل الفاصل ببعض القصص المواقف حقيقة اللي تزعل نوعا ما، وهذا واقع لابد منه. في حقيقة أيضا جانب ضيق خلقنا ودنا نكمل خاصة بس عصص بعدين بنريح شوية في وعلي الجانب الحب الشاب، حب الأولاد الأولاد، حب البنات البنات اللي هو المرحلة الإعجاب. يمكن هذا عندك أنا قصص ضمن أو مواقف. هذه مشكلة، دخلت المشكلة إذا حلقة كاملة أبو حمد يعني. وين حلقات الباب زي ما الشدود. إحنا اليوم بنسمي حلقتنا الحب اللي يزعل، مو الحب اللي يفرح صراحة. لا لا، إن شاء الله آخر شيء نونس مشاهدينا بإذن الله. إن شاء الله إذا مدام، لأن موضوع مشكلة الشدود في الحب اليوم صار كارثة في المجتمعات. صار فن الحب اليوم إن الوحدة تحب لها وحدة. لا وتقولها بملء الفن، يعني تقولها بجرأة أحبها. هي تقول أحبها. هو نفس الشيء يعني ميت عليه. شنو هذا وين قاعد يحنا؟ أي مجتمع، أي عقل هذا؟ أي فطرة؟ أي دين؟ أي عادات؟ أي تقاليد؟ هذا صار ترى الآن الفن اللي يزيد في الحب الآن، مسلسلات الآن في بعض القنوات العربية تغرس وتؤكد هذه القيمة. أي قيمة هذه؟ هذه مفسدة أخلاقية، تؤكد على أن البنت ما في مانع أن تحب لها وحدة. ترى الغرب عادي تتزوج وحدة وحدة، ومقنن عندهم يعني. هناك قوانين، هناك حتى يعني دور العبادة عندهم تعقد زواج مرأة مع مرأة ورجل مع رجل. إحنا هني المجتمعات العربية مشكلة بدأت الظاهرة هذه تزيد في المدارس، في الجامعات، في الكليات، أحيانا لأن ممنوع من أنها تسوي علاقة مع واحد، فسهل تسوي علاقة مع واحدة. ما حدش عادي تطلع وياها، تسهر وياها، تنام وياها، تسوي كل شيء وياها، فتصرف مشاعرها كلها معها. أحيانا ترى من أسبابها تأخر سن الزواج، أحيانا من أسبابها الضغط على المباحات، فلهذا تجو الناس للحرام. أحيانا لها أسباب وايدة، لكن مشكلة ومصيبة وكارثة إن البنت تظن إن حلال تحب وحدة. يعني الله الله قلب طرى لوط بسبب هذه العملية الشاذة. يعني الله ممكن يخفف بيت، يخفف بآدم شخصة لو أن استمرت مثل هذا تدمر حياته كلها. المشكلة أبو حمد أن بعض البنات على بالهم من الأمر عادي، حتى تقولي واحدة تقولي شيخ الحمد لله إحنا نصلي، إحنا بنات الحجبات، إحنا بنات الحمد لله نقرأ قرآن ونتصدق وكل شيء، لكن نحب بعض. علاقة حب، حب عاطفي، نقصد حب، حب جنس، حب أن تبي تكمل حياتك بتمارس فيها بعض الشغلات. نفس الشيء بعض الأولاد، لكن لأن البنات قاعد يزداد الآن أكثر من الأولاد، فأنا أقول إن القضية خطيرة جدا. يا جماعة ترى الحب شيء شريف، حب في وفاء، حب في صدق. الحب لو إن صرفناه، لو كل واحد صرف حب لزوجته وكل زوجة لزوجها، لو كل أب مع عياله، الآباء مع الأولاد، مع الأولاد مع آبائهم، لو إنسان أحب في الله ولله، صدقني يا أبو حمد هذا الشدود الموجود اليوم اللي أصلا قاعد يعذبهم. يبلي واحد يحب حب شاب ومرتاح في حياته، أو واحدة تحب لها واحدة حب شاب. أنا وجه رسالة لهم، لأن بعضهم قد يكون يطالعني ويزعل علي ليش أنا أشد عليهم. يبوا لي واحدة تحب واحدة حب شاذ وتمارس معها الشذوذ ومرتاحة بحياتها، صدقني حياتهم كلها نكد بنكد. وأنا لي وعلي يعني السعادة الله ما يعطيها واحد خالف أمر هذا. بالضبط. أي مخالفة عادية بعد هذه. أيه؟ هذه أشد أنواع المخالفات اللي خالف الإنسان الدين والعقل والفطرة. ولهذا ما عذب الله أمة مثل قوم لوط مثل ما تفضلت. فإحنا نبي هذا الحب ننهي هذا، ما نقول والله نصرفه ولا نعدله. هذا الحب لازم يقتل كله خلاص. الإنسان ممكن يحب أي إنسان من سواء من أهله، سواء علاقة زواج، سواء أخوة، وهذا اللي يمكن نهني في الحلقة أبو علي شوية نرطب في الجو في حقيقة الحب العالي اللي علاقته في دين، علاقته اللي يسميه الحب في الله، اللي الإنسان يحب أخله لأن هذا يطيع الله، لأنه شاف المسجد يصلي، لأنه يحفظ القرآن، لأنه شاف يحب يعتمر يتصدق، فحب لله لأن إنسان طاع. كذلك البنات، فأنا تحب واحدة أنا أشوفها تحضر درس معها، أشوفها محافظة على الصلاة، قارئ القرآن، ينشئ هذا الحب ويزيد هذا الحب كل ما زاد ذاك في طاعته. وهذا اللي أتوقع يعني المحاضر ما يمكن نحتاجها، واللي الواحد حقيقة يمكن أي أب يعني أي أب وأي أم دورونها الأماكن هذه اللي يحطون عيالهم فيها. هذا الحب الشرعي المحمود الإنسان فيه، ورب جلال تحبه في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني أنا أشوف لي واحد مثلا من جنسية آسيوية مثلا، رجل خادم عامل في المسجد لكن ما شاء الله حافظ القرآن، ما شاء الله عليه الصلوات كلها والنوافل، وكله ماسك مصحف ورافع إيده يدعو ربه، ما عرف ولا يعرف إني لغته غير عن لغتي، وجنسيته غير عن جنسيتي، ولونه غير عن لوني، وكل شيء، لكن أحبه. هذا الحب الصادق اللي